القدرية الذين ينفون القدر ناظروا القدرية بالعلم، فإن قروه خصموا، وإن أنكروه ماذا؟ وإن أنكروه كفر. هذا أمر. الأمر الثاني سبق المرة بنا الذين أنكروا علم الله تعالى، يعني أن الله تعالى بكل شيء عليم وأن سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. مر بنا في ذاك الموضع أن ثمة طوائف ثلاث أنكرت علم الله تعالى المحيط بكل شيء. أسوأها طائفة من؟ الفلاسفة. فالفلاسفة يزعمون أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، فهم ينفون علم الله تعالى، ينفون علم الله تعالى، لأن الكليات أصلا هي تتركب ماذا؟ من جزئيات. فالفلاسفة كابن سينا ومن تبعهم من هؤلاء الزنادقة ينكرون علم الله تعالى بالجزئيات. الصنف الثاني لهم من القدرية إيش؟ الغلاة. القدرية الغلاة، أو إن شئت تقول القدرية الأوائل، من أمثال معبد الجهني وغيلان الدمشقي ونحوهم، الذين كانوا يقولون إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني مستأنف، وليس ثمة ماذا؟ ليس ثمة علم إيش؟ سابق قديم. فهؤلاء الغلاة الذين ينكرون علم الله تعالى القديم السابق ويزعمون أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هؤلاء لا شك في كفرهم. وكما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء كفار عند جمهور أهل العلم، فأهل العلم يكفرون هؤلاء الغلاة مثل الشافعي رحمه الله كفرهم، وكذا أيضا الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله: القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون، إن الله تعالى لم يعلم شيء حتى يكون، هذا كافر، هذا كافر. هكذا عند الخلال في السنة الجزء الثالث صفحة 29 و500. أما الذين هم دون الغلاة والذين يسمون بمقتصدة القدرية الذين يثبتون العلم والكتابة لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، فهؤلاء يعني لا يكفر، هؤلاء لا يكفرون، كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 52 و300. إذن الطائفة الثانية التي تنكر علم الله تعالى القديم الأزلي ألا وهم غلاة القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف. الصنف الثالث اللي هم من؟ مر بنا الصنف الثالث الذين قالوا بالبداء، من هم؟ الروافض. نعم، فالذين قالوا بالبداء وهم الروافض، هؤلاء يلحقون بمنكر العلم التام المحيط بكل شيء. فالروافض يقولون إيش؟ يقولون بالبداء. والبداء مر بنا له معنيان: إما الظهور بعد الخفاء، وإما إنشاء رأي جديد. وكلاهما فيه تنقص الله سبحانه وتعالى، كونه قال أن الله تعالى ظهر له شيء وكان خافيا، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، أشك أن هذا ينافي كماله سبحانه وتعالى. وكذا أيضا لما يقال نشأة الرأي الجديد، فهذا يستلزم إيش؟ سبق الجهل. هؤلاء هم الأصناف الذين أنكروا العلم. يبقى عندنا مسألة مهمة سبقا ذكرها لكن نشير إليها إشارة: نحن أهل السنة والجماعة نثبت علم الله تعالى القديم الأزلي، وأيضا نثبت إيش؟ علمه بعد إيش؟ وقوع الأشياء، خلافا للأشاعرة أو الكلابية الذين لا يثبتون إلا العلم القديم الأزلي. فنحن نثبت العلم القديم الأزلي، ونثبت علمه علم آخر قدر زائد على العلم القديم الأزلي، وهو علمه بعد وقوع الأشياء. وهذا جاء في القرآن في آيات كثيرة سبقا مر بنا لما جاء الكلام عن الصفات الفعلية. ومن ذلك مثلا لما قال تعالى، قال عز وجل: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جاء في معناها: وقل اعملوا فسيرى الله. فالمقصود أننا نثبت علمه القديم الأزلي، ونثبت إيش؟ علمه بعد وقوع الأشياء. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، لأن الأشاعرة أو الكلابية أيضا هؤلاء يثبتون العلم القديم الأزلي، أما هذا العلم فلا يثبتونه. ولاحظ أن هذا العلم الآخر الذي هو موجب الثواب والعقاب، يعني الله سبحانه وتعالى قد علم في الأزل أنه سيبتلى فلان ويصبر، وفلان يبتلى فلا يصبر، لكن هذا لا يجب، العلم القديم الأزلي لا يجب إيش؟ ثوابا ولا عقابا. العلم الذي يوجب الثواب والعقاب هو العلم إيش؟ بعد أن يفعل العبد إيش؟ هذا الأمر: امتحن فلان وابتلي فصبر فيثاب، مثل ما قال تعالى: فليعلم أن الله الذين صدق، وفلان يعني نسأل العافية انتكس، أو نعوذ بالله يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله فهذا يكون موجب إيش؟ العقاب. إذن فهو سبحانه وتعالى يعلم الشيء بعد كونه مع علمه إيش؟ بأنه إيش؟ سيكون. هذه مسألة. المسألة الثالثة نختم بها في هذه القضية أننا معشر أهل السنة نثبت علم الله تعالى وما يستلزمه هذا يحدده السياق ويعني ما يرد في النص من القرائن، فقد يذكر العلم علم الله تعالى ويراد به الوعيد والتهديد والتخويف، مثل ما قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، وقد يذكر العلم ويراد به التطمين والتسلية، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا المعنى الأخير قرر شيخ الإسلام في غير موطن في المجموعة العلية الجزء الأول صفحة 80، وفي جامع المسائل نفس الكلام أيضا في الجزء الثالث صفحة 66 و100. طيب الأدلة أيها الأخوة الكرام في إثبات علم الله تعالى كثيرة، يعني سواء في القرآن أو في السنة أو إجماع السلف أو العقل أو الفطرة. وشيخ الإسلام لما عرض لهذه المسألة في الدرء أشار إلى العبارة التي مرت بنا في موضوع النبوات، وقال كثرة الطرق البرهانية العقلية الدالة على علمه، قال وهكذا كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء فإن الله إيش؟ فإن الله تعالى يوسع عليهم إيش؟ دلائل معرفته. هذا مر بنا في موضوع إيش؟ النبوات، ودلائل النبوة لا حصر لها، وهذا يرد إيش؟ في الأمور الدينية وأيضا الأمور إيش؟ الدنيوية. لما كانت حاجة الناس الهوى أعظم من حاجتهم إلى الماء، كان الهواء يعني متوفر إيش؟ في كل وقت وحين، وحاجتهم إلى الماء آكد كما لاخر من الطعام، فتجد أن وفرة الماء يعني أظهر من وفرة إيش؟ الطعام. وهكذا هكذا قال الشيخ رحمه الله في الدر العاشر 229. طيب الأمر الأخير في هذه المقدمات المهمة أنه الآن كما قلنا أن هذا يعني مقدمة ومدخل إلى موضوع القدر، يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن الشخص كلما كان أعلم يعني بموضوع الأسماء والصفات كلما كان إيش؟ أكثر تحقيقا إيش؟ لموضوع القدر، فهما أمران لا انفكاك بينهما، أمران متلازمان. فلهذا تجد أن أهل السنة هم أعظم الناس تحقيقا وبصيرة، لأنهم إيش؟ أثبتوا الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله يعني استهل كتابه شفاء العليل بهذه المقدمة، قال لما كان الكلام في هذا الباب يعني القدر موقوف على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي، كذا قال في مقدمة إيش؟ شفاء العليل. ولهذا تجد عبارات السلف المتقدمين تجد أنهم يفسرون القدر إيش؟ بماذا؟ بشيء من صفات الله. وها هو أمير المؤمنين الفاروق الملهم المحدث عمر رضي الله عنه عمر الخطاب لما يقول عن القدر يقول القدر قدرة الله، القدر إيش؟ قدرة الله تعالى. والإمام أحمد أيضا قرر ذلك، قال الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، فهذا أمر ينبغي أن تنبه له. ولهذا لاحظ القدرية لما لم يكونوا كذلك كان ينكرون الصفات، حصل عندهم إيش؟ هذا الضلال الشنيع. والجبرية اللي هم الجهمية أسوأ منهم تعطيلا، فكان أيضا إيش؟ أعظم إيش؟ زندقة منهم في هذا الباب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه. طيب وذكر عندك الآن حديث علي رضي الله عنه لما قال رضي الله عنه قال فقعد وقعدنا حوله عليه الصلاة والسلام ومعه مخصرة، مخصرة مثل ما ذكر الشراح، قالوا ما أخذه الإنسان إيش؟ بيده واختصره، يعني جعله تحت الخاصرة من عصا إيش؟ من عصا لطيفة ونحوها. فقال الرجل يا رسول الله، في رواية أن الرجل هو إيش؟ كما في بعض الحديث أنه إيش؟ سراقة، أنه إيش؟ سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، قال أفلا نمكث على كتابنا، في لفظ إيش؟ بعض الروايات الحديث إيش؟ أفلا نتكل، والمراد بالكتاب هنا ماذا؟ أي كتاب؟ اللي هو إيش؟ اللوح المحفوظ. يعني لاحظ لما قال أفلا نتكل على كتابنا، قال سلم من كان أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، إلى أن قال أما السعادة فييسرون، لاحظ قال ييسرون. وهذا أيها الفضلاء يؤكد علينا وعليكم أن نعنى دائما وأبدا بالألفاظ الشرعية الدينية النبوية الأثرية السلفية، نحرص على عبارة السلف، عبارات الصلحين. لأنه أحيانا نجد في باب القدر هل عبارة الصحفية الثقافية العائمة الموهمة المجملة؟ هل السؤال هذا الرتيب الذي يعني دائما يكرر الإنسان مسير ولا مخير؟ يعني ينبغي لا نخضع القدر لهذا التقسيم الثنائي. أنا لا نقول الإنسان مسير بهالإطلاق ولا نقول مخير، وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام الإنسان إيش، ما قال مسير، لأنك لو قلت مسير أوهم أنه إيش، أنه مجبور، وإن قلت أنه مخير بهالإطلاق أوهم أنه ماذا، أنه يستقل بفعله وأنه يعني كما لو كان إيش خالقا لفعله، وإنما نقول هذه العبارة التي جاء بها القرآن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. فنقول الإنسان إيش، ما نقول مسير، وإنما نقول إيش ماذا، نعم ميسر، نعم. ولهذا يقول الحافظ عند هذه الرواية قالوا فيه الرد على الجبرية الذين يقولون إيش بأن الإنسان مجبور، لأن التيسير ضد إيش، ضد الجبر. قول الإمام الطحاوي وكل ميسر لما خلق له، هذا بنص الحديث، والأعمال والخواتيم هذا أيضا جاء في الحديث كما مر بنا في الشرح. والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. هنا في مسألة أنه قد علم أهل الجنة من النار، هذا الأمر في هذا واضح كما قرر الطحاوي كما ساق الحديث، لكن هناك حديث أصرح مما ذكره، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة، ثم أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. ثم قال عن الكتاب الذي يعني بشمالي قال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار الحديث. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد، والألباني صححه فيما أذكر. طيب، هنا في موضوع المقادير بالقيم رحمه الله أطال في ذكر إيش أنواع إيش هذه التقادير، وجعل لكل تقدير إيش بابا في كتابه شفاء العليل. فذكر مثلا عندك مثلا تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض، وهذا جاء فيه أي حديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسلم الذي جاء فيه إن الله كتب المقادير، أليس كذلك؟ وأيضا عندك حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه داود إيش أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. هذا تقدير. التقدير الثاني اللي هو عندك في حديث علي قال ابن القيم تقدير الرب شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وأعمالهم قبل خلقهم، قالوا تقدير ثاني بعد التقدير الأول، وذكر على ذلك إيش حديث علي. التقدير الثالث اللي هو إيش تقدير الثالث اللي هو إيش والشخص في بطن أمه، ويستدل بحديث ماذا، حديث مسعود إن أحدكم يجمع خلقه. والتقدير الرابع اللي هو إيش اللي يسمونه التقدير إيش، التقدير الثالث اللي يسمونه التقدير العمري، أليس كذلك؟ التقدير الثالث اللي هو التقدير السنوي الحولي، قال تعالى عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. وعندك يبقى التقدير إيش ماذا، التقدير اليومي، التقدير اليومي قال تعالى كل يوم هو إيش، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. هذه أنواع التقدير، والتقدير الأربع الأخيرة اللي قلنا إيش، تقدير رب الشقاوة والسعادة، وأيضا التقدير العمري والحولي واليومي، كل إيش تكون إيش مأخوذة من ماذا، من أي تقدير، من التقدير الأول، من التقدير الأول. طيب، هذا بعض كلام القيم في هذه المسألة. هنا لما قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يقول هذا العمل الذي نعمله أهو أمر قد فرغ منه وجفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم ما يقابل ذلك فيما يستقبل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجع إلى ماذا، النفي، لا هنا نفي إيش ما قاله إيش سراقة إيش في قضية إيش ما يستقبل، لا بل الأمر إيش قد فرغ منه وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، قال لا بل فيما جفت به الأقلام. فعندئذ ماذا قال سراقة؟ قال ففيما العمل، يعني ما دام الأمر قد فرغ منه وعلم أهل الجنة من أهل النار والله تعالى كتب المقادير وقد فرغ منها، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا وكل ميسر لما خلق له، يعني كما مر بنا في حديث علي لما قال الرجل اللي هو سراقة في بعض الروايات لما قال أفلا نمكث إيش، أو قال أفلا نتكل على كتابنا ودع العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ولهذا نبه ابن القيم رحمه الله إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا أحاديث القدر قال بعضهم ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، الصحابة لما سمعوا حديث القادر زادوا اجتهادا، يعني لأنهم علموا أن الشخص إذا سلك طريقة للسعادة فالله تعالى ييسره ويوفقه ويسدده إلى إيش؟ إلى طريق الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله هكذا عقد بابا اللي هو الباب السابع في شفاء العلي، قال: سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال، بل يقتضي الاجتهاد والحرص. ثم ذكر مقالات بعض الصحابة التي ذكرها ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، ثم بيّن جلالة فقه الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال ابن القيم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة. لكن لاحظ هذا القدر السابق، انتبه، هو يجري على الخليقة بماذا؟ بالأسباب. يعني فكون الشخص هو من أهل الجنة، هو لا يمكن يكون من أهل الجنة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا فعل الأسباب في ذلك. فالقدر كما يعبر ابن القيم، القدر معين على الأعمال، ليس كما يظنه البعض أنه مدعاة للتواكل والكسل. وهذا يعني بين حتى في الأسباب الدنيوية الظاهرة. فالشخص مثلا إذا أراد أن يتحصل علما وفقها في دين الله، لا يمكن أن ينال ذلك إلا بماذا؟ إلا بفعل الأسباب والحرص والاجتهاد. ولو أن الشخص مثلا أراد يعني حصول الذرية والولد، هذا لا يمكن أن يحصل هكذا هو جالس متكئ، بل لابد إيش؟ بل لابد من النكاح. وكذا أيضا مثلا في قضية مثلا ما ذكره العلماء، قضية مثلا لو أن الشخص أراد يعني أن تثمر أرضه ويحصل له هذه الثمرة، لا يمكن إلا إيش؟ إلا بحرث هذه الأرض والعناية بها. يقول الشيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى، قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك، ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. وذلك أن الله تعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وهو قد جعل الأشياء أسبابا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فتحمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. هكذا في الفتاوى الثامن صفحة 68. عندنا حديث مسعود رضي الله عنه الذي سمعناه من الفوائد التي نبه عليه الحافظ، قال فيه الحث القوي على القناعة في موضوع يعني يكتب رزقه، والزجر الشديد على الحرص. وفيه أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين. قال ابن أبي جمرة: هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. كذا قال هذا في الفتح رحمه الله، الجزء 11 صفحة 88 و400 فما بعدها. من أهل العلم النبه إنما جاء في حديث مسعود: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يقول ما جاء في حديث مسعود، جاء ما يوضح حديث إيش؟ حديث سهل: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. والعلماء يذكروا مقالة عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة، ونقل هذا ابن القيم، ونقل هذا أيضا الحافظ بن حجر في الفتح، أن من يعني صلحت يعني سريرته وصلح ظاهره وحسن ظاهره وباطنه، فسوء الخاتمة لا يرد في شأنه، وإنما سوء الخاتمة عدنا الله من ذلك يكون هناك ثمة آفة. قد يكون شخص ظاهره الصلاح لكن ثمة آفة في باطنه تكون إيش؟ مدعاة لسوء الخاتمة، أعاذنا الله من ذلك. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: فيسبق على الكتاب فيعمل بعملها للنار فيدخلها، بالقيم أشار إلى كلام بعض العلماء أن لما قال فيدخلها أن هذا يعني أن هذا أعم من أن يكون إيش؟ أن يكون ذلك إيش؟ كفرا. فقد يكون دخول النار إيش ماذا؟ قد يكون إيش؟ كفرا فيقتضي التخليل، قد يكون ماذا؟ وعيدا وذنبا لا يجب إيش؟ الخلود. يقول عندي أحكي بمقالة بعض العلماء، يقول هذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجب الخلود أو معصية موجبة الخلود، يعني هو أعم من هذا، إما أن يكون هذا أو هذا، وليس يختص بواحد منهما. كذا قال رحمه الله مدارج السالكين الجزء الأول 277. والله أعلم. طيب تفضل يا أخي. قال الطحاوي رحمه الله: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الشارح رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقول شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى الألكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطع، ولا إن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطوفن بالخزرج تستق إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام، إلى آخره من كلام ابن عباس. وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد. نبدأ هنا في موضوع القدر، لما قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لا يخفى على الجميع أن القدر هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والقدر كما أنه ركن من أركان الإيمان، هو أيضا هو ضرورة فطرية، فالإنسان محتاج للإيمان بالقدر. ولهذا قال بعض السلف، إبراهيم الحربي قال: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. هذا أمر. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نؤمن بالقدر إيمانا راسخا جازما بالسراء والضراء. فكثيرا ما الإنسان ينظر إلى تصرفاته، لا سيما في لحظة ضعفه أو في غضبه ونحو ذلك، يجد فعلا أن الإيمان بالقدر قد غاب عنه. فعلى الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فسلفنا الصالح كانوا يستصحبون الإيمان بالقدر في كل أحواله. ولهذا يعني نقل ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى فيما يتعلق بالقدر، يعني أن عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق، لما طعن قرأ الله تعالى إيش: وكان أمر الله قدرا مقدورا. لاحظ كيف الإيمان الراسخ. وأيضا جاء ذلك عن طلحة بن عبيد الله أنه لما رمي يوم الجمل أيضا قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا أمر يا أخواني ينبغي نتنبه له، ألا هو إيش؟ أن نستصحب، نعم، وأن نروض أنفسنا على هذا الإيمان في كل أحوالنا، ونعلم أن الخير فيما اختاره الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، والله المستعان. هذا أمر. الأمر الثاني أن القدر كما لا يخفى، كما ألمح الشارح، يعني هو مزلة أقدام وأفهام وأقلام في القديم والحديث، ولهذا حصل الضلال والاضطراب في هذا الباب، وسلك الناس في ذلك مسالك شتى، إما قدرية كما سيمر بنا، أو من هو أسوأ منهم لهم إيش؟ الجبرية، أو من هو أسوأ من هذين لهم إيش؟ الإبليسية، ليس كذلك؟ الإبليسية الذي سميهم الذين يعني يقرون بالقدر والشرع، قل هذا تناقض. وهذا موجود عند إبليس أعادنا الله منه، وأفراخ إبليس من أمثال كلب المعرة اللي هو إيش؟ أبو العلاء المعري، فهو على نمط، على هذا النمط الإبليسي. وهؤلاء الأبارسة يعني هم كثر في هذا الزمان، ومنهم توفيق الحكيم، هذا الذي يعني يبدو أن هذا الاسم من الأضداد في حقه، فهؤلاء لا توفيق ولا حكيم، فهو ممن يشتلك هذا المسلك الإبليسي ودافع عن إبليس، له رواية يدافع فيها عن إبليس، نعم، ويبرر يعني عاد بالله كفره. فالمقصود أن القدر يعني هو مزلة أقدام، والذي يعصمنا نحن وإياكم في هذا هذا الموضوع الذي هو صار مزلة ومحل إشكال واشتباه له، هو أن الإنسان عليه دائما وأبدا أن يسلم لنصوص الوحيد، أن ينقاد، نعم، وأن يخضع وأن يسلم، وأن لا يتهم النص لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، وإنما يتهم ويش فهمه وقصوره. فالمقصود أن القدر مبني على التسليم، القدر مبني على التسليم لنصوص الوحيد. أيضا من الجوانب التي نبه عليها العلم، من الجوانب المتعلقة بالسلوك، ما ذكر شيخ الإسلام أن الشخص عندما يكون يعني يستصحب القدر لا سيما في يعني في فعل الطاعات، هذا من أنفع ما يكون. يعني كونك مثلا أن تصلي ولا تتصدق ولا تفعل الخير ولا تطلب العلم، هذا من أنفع ما يعني هو من أنفع الأمور في حقك. أن يعني الله تعالى لما أنك تؤدي عمل فتقول هذا من فضل الله، هذا من توفيقه، الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا الأمر لا شك أنه من أعظم إيش، من أعظم النفع ومن أعظم أبواب الخير. وبهذا إذا الإنسان استصحب هذا الأمر يسلم من كثير من الآفات التي تحبط العمل، مثل قضية يعني ادعاء المنة أنه فعل وعمل وألف وكتب واحتسب وأمر ونهى، وإنما ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو سليمان الدارمي عبارة جميلة لما ذكر العجب، والعجب من مفسدات العمل، قال رحمه الله: إنما يعجب بعمله القدرية. فالقدرية الذين يقول إنسان يخلق فعل نفسه، نعم، ويقول إنسان هو الذي يعني هو الذي صلى وصام وفعل، وليس الله تعالى هو الذي وفقه، وليس سبحانه وتعالى هو الذي خلق فعله، هذا سيكون فعلا عنده العجب، عنده الغرور، عنده الامتنان بعمله. لكن المؤمن الموحد الذي يؤمن بالقدر إن عمل عملا صالحا فيعرف أن هذا من توفيق الله تعالى وفضله. هؤلاء هم أفضل الطوائف الذين إذا فعلوا الطاعة أسند ذلك إلى الله، وإذا فعل المعصية نسب ذلك إلى أنفسهم وتقصيرهم. وأسوأ ذلك من يقابلهم، أسوأ الناس الذي إذا فعل طاعة قال أنا فعلتها وأنا فعلت وأنا الذي قدمت ما لم يقدمه الأوائل، وإذا فعل معصية تعلل بالجبر، كما قال ابن الجوزي رحمه الله عن هذا الصنف نسأل العافية، قال: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية إيش جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فعل الإنسان يتنبه لهذا الأمر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور العبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. هذا ملحظ مهم، يعني قد الإنسان تجده يثبت القدر لكن حاله إذا فعل عملا صالحا ظهر النفس القدري بلسان الحال. قال: وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجبة والكبر، نسأل الله. هكذا قال في الفتاوى الثامن صفحة 31 و300. الطحاوي قال: وأصل القدر سر الله. العلماء نبهوا أيها الأخوة الكرام كما سيتضح من كلام الطحاوي في وقته أن القدر له شقان، له جانبان، جانب ينبغي البحث فيه والتفقه فيه، وشق ينبغي الكف عنه والإمساك عنه. وقد جد في ذلك آثار وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي أخرجه الطبراني وصحيح الألباني، قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم إيش فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. لاحظ هذه يعني. ولهذا ابن بطة رحمه الله في الإبان ذكر هذه الأشياء الثلاثة. فعندك الآن مثلا موضوع موضوع الصحابة، فالصحابة كما يعني هو معلوم وسيمر بنا إن شاء الله فيما يستقبل بإذن الله، هناك شق ينبغي البحث في موضوع الصحابة، ترضي عنهم، يعني ذكر فضائلهم، وهناك شيء ينبغي الكف عنه، هو إيش ما شجر بينه. عندك التنجيم، فهناك من التنجيم ما ينبغي أن يحذر منه الذي يسميه العلماء علم التأثير، وهناك ما يتعلق بالتنجيم الذي هو إيش ما يتعلق بمعرفة القبلة والجهات ونحو ذلك مما رخص فيه جمع من أهل العلم. كذا القدر، فالقدر له شقان، شق ينبغي الكف عنه، وهذا الذي قال عنه علي إيش رضي الله عنه: سر الله تعالى في خلقه فلا تكشفه. وهو الذي عبر عنه الشارح بعبارة الجميلة لما قال: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى ومات وأحيا. فهذا الذي ينبغي الكف عنه، اللي كف عنه إيش اللي هو إيش ما يتعلق بقضية أن الإنسان يخوض في القدر فيسأل، نذكر من الأشياء التي ينبغي الكف عنها أن الشخص مثلا يسأل بلما، مثل ما ذكر الطحاوي، كون واحد يقول لماذا هدى الله تعالى فلان وأضل فلان، لماذا فلان يملك ريال وفلان يملك مليون ريال، لماذا فلان عاش 70 سنة وفلان عاش 10 سنوات. فهذا السؤال ينبغي الكف عنه، لأن هذا أمر تسأل عن أمر مغيب عنك، وهو سبحانه وتعالى هو حكمة البالغة فيما يقدر. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبق المرة بنا مرارا أن السلف يقولون أنه سبحانه وتعالى لا يقال كيف في صفاته، ولا يقال ماذا، ولا يقال إيش، ولا يقال لما في أفعاله، لا يقال لما في إيش في أفعاله. وأيضا ما يتعلق بحقيقة القدر اللي هو يسميه الطحاوي العلم المفقود، لاحظ العلم المفقود، الشيء الذي هو نوع من الغيب، فهذا ينبغي الكف عنه، الذي يسميه الطحاوي العلم المفقود. فالمقصود أن هذا الجانب ينبغي الكف عنه. ولهذا يقول ابن بطة من باب التوضيح لهذا العلم الذي ينبغي، قال التسليم القدر وترك البحث والتنقير وإسقاط لما، لا تسأل لما وكيف وليت ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه. يعني كل واحد يقول لولا الله، لولا أني فعلت كذا لكان كذا، هذا اعتراض على القدر. أو مثلا يقول ليت مما، شيء ما فيه من الاعتراض، هذا نماذج مما ينبغي الكف عنه. كذا قال رحمه الله في الإبان الجزء الثاني صفحة 317. أما الشق الذي ينبغي الاشتغال به والتفقه فيه لما يتعلق بإيش، مراتب القدر، كونك تعرف أن القدر يجب الإيمان به، أن الله تعالى علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، وتعلم أن القدر السابق لا يمنع يعني العمل بل يجب الجد والاجتهاد، هذا أمر مقرر في الشرع وأمر مطلوب منا. أثر علي القدر سر الله تعالى فلا تكشفه، جاء بمعناه في الإبانة لابن بطة، جاء الأثر عن علي أنه قال القدر سر الله تعالى فلا تكلفه، ومرة قال طريق مظلم إيش فلا تسلكه، ثم قال بحر عميق إيش فلا تلجه، كذا جاء عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، كما عند ابن بطة في الإبانة الجزء الثاني صفحة 41 و100. وذكر المحقق أيضا أن هذا الأثر أيضا أخرجه الآجري في الشريعة. يعني يمكن أن نقول تعريف القدر، كلمة القدر في اللغة لها عدة معاني، بمعنى القدرة، بمعنى الإحاطة، بمعنى الحكم، بمعنى التضييق، لكن الذي هم من جهة الشرع يمكن أن نوجز التعريف ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل، أن يقال القدر هو علم الله تعالى وكتابته، أو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. هذه العبارة يعني توجز لك إيش مراتب القدر، وهي تعريف القدر. فالقدر هو علم الله وكتابه، ما كتبه لوح محفوظ، يعني وما طابق ذلك من ماذا إيش، من مشيئته وخلقه. يعني كذا قال الشيخ رحمه الله جامع الرسائل الجزء الثاني 55 و300. طيب قال وخالف ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإمام الكافر. نعم، فالقدرية واضح أنهم يعني ينفون ذلك، وكما سبق مرة بنا أن القدرية على صنفين، الغلاة هؤلاء الذين أنكروا العلم فهؤلاء كفار، أما الذين أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا مشيئة الخلق فهؤلاء هم المعتزلة، فهؤلاء مذهبهم من أخبث المذاهب. ذكر عندك أثر ابن عباس، الأثر كما ذكر عندك المحقق أنه لا يثبت، ليس كذلك؟ قال فيه فلان وفيه كذا، فهذا الأثر لا يثبت عن إيش، عن ابن عباس إيش مرفوعا، ليس كذلك؟ هذا أمر. الأمر الثاني مما يبين أن هذا الأثر، يعني هذا يبين لك أنه مردود من جهة إيش السند، أيضا من جهة المتن أو الدراية فهو مردود، لأن الأثر يقول لك ماذا، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. اللي قرر شيخ الإسلام أن القدرية أنهم ينسبون الفعل إلى من؟ إلى من؟ العبد، سواء كان خيرا أو شرا، فهم يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه سواء كان خيرا أو شرا، وليس كما جاء في هذا الأثر أنهم ماذا؟ أنهم إيش؟ يفرقون. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، يقول القدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة، ومن توهم أو نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم. كذا قال رحمه الله في الفتاوى 8 صفحة 16 و100. والحافظ بن حجر يعني هو قال في ثنايا كلام عن لما جاء الكلام في موضوع القدر في الفتح، قال إن هذا قال قيل إن التفريق هذا أنهم يقولون الخير من الله والشر من العبد، إن هذا التفريق لا يعرف قائله، لا يعرف إيش قائله، كذا قال في إيش في الفتح الجزء الحادي عشر صفحة 490. طيب فإذا نخلص من هذا إلى أن القدرية ماذا؟ أنهم يقولون أن الإنسان يخلق فعلا سواء كان خيرا إيش أو شرا، طاعة أو إيش أو معصية. يبقى من باب الفائدة المهمة أنه تلاحظون الكلام يغلب عليه الرد على إيش؟ على القدرية النفاة، القدرية النفاة. والعلماء قرروا وبينوا أن الجبرية أخبث، لاحظ القدرية ينفون القدر، يقابلهم على النقيض تماما ألاهم الجبرية اللي يقول الإنسان مجبور على فعله، وأول من قال بالجبر إيش؟ الجهم الصفوان. لكن لما تنظر مثل كتب السلف تجد أن ذم السلف للقدرية النفاة أكثر من إيش؟ من ذمهم ماذا؟ للجبرية. وبين ذلك شيخ الإسلام في المنهاج من جهتين، من جهة ماذا؟ أن الجبرية ماذا؟ أنهم أكثر الجبرية يعني عفوا القدرية. ولهذا لما تنظر مثلا في كتب الجرح والتعديل تجد مثلا يقول لك إيش فلان رمي إيش بالقدر، يتهم بالقدر، لكن لا تجد يعني في العام الأغلب من يرمى إيش بالجبر. فالجبر يعني واضح زندقة ونفاق وخروج عن الشريعة وتعطيل لما جاء به الرسل. فالمقصود أن المذهب القدري يعني له انتشار وله يعني ظهور أكثر مذهب إيش الجبرية التي هي إيش زندقة محضة. الأمر الثاني أن القدري يظهرون مذهبهم والجبرية إيش والجبرية يعني لا يظهرون ذلك. هكذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج الجزء الثالث صفحة 82، قال أن الجبرية لم يظهروا ذلك ولقلتهم، وإلا فهم شر منهم. يعني الجبرية شر من إيش؟ من الجبرية شر من القدرية. طيب واضح كلام إخوان؟ في إشكال واستفسار حما سبق؟ نعم في شيء؟ طيب تفضل. قال وروى عمر بن هيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، فقال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك إن تريد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني رأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلالة ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبذكر فتأمل ذكر استعاذته من بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل به هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. طيب، في قوله رحمه الله، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد. نعم، عبارة ابن عباس هذه الشهيرة لما قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده. فقوله القدر نظام التوحيد يعني أن العبد لا ينتظم، لا يتحقق له توحيد إلا إذا آمن بالقدر. هذا معنى القدر نظام التوحيد. فالعبد لا يتحقق ولا يصح ولا ينتظم له توحيد إلا إذا آمن بالقدر. ولهذا قال بعدها، قال فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا بين من جهة ماذا؟ من جهة أن الشخص إذا أثبت أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فقد جعل جعل مع الله ماذا؟ جعل مع الله شريكا. فلا شك أن هذا يعد شركا. ولهذا العلماء يعني يسمون القدرية ماذا؟ القدرية المجوسية. وهذا جاء في أحاديث، يعني البعض يثبتها. شيخ الإسلام أوردها على صيغة الجزم في الواسطية، قدرية إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تتبعوهم. فهم يعني صاروا مجوسا من جهة ماذا؟ من جهة إيش؟ أنهم أثبتوا خالقا إيش؟ مع الله. بل كما قال الشارح رحمه الله، يعني المجوس أثبتوا خالقين، إله النور وإله الظلمة، هكذا زعموا. والقدرية أثبتوا ماذا؟ أثبتوا خالقين بعدد إيش؟ بعدد من؟ بعدد نعم بعدد الخلق، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. ذكر قصة القدري مع المجوسي، هذا واضح يعني كيف لاحظ المجوسي كيف يعني تسلط على ماذا؟ على القدري. لما قاله أسلم، فقال يعني المجوسي لاحظ اللدد والجدل، قال حتى يريد الله تعالى. قال القدري قال الله تعالى يريد، لكن الشيطان إيش؟ الشيطان يريد أن تسلم. فقال إيش؟ يعني أراد الله وأراد الشيطان، وإيش اللي نفذ إذن على على على مذهب القدري؟ الذي نفذ إيش؟ إرادة الشيطان، أو كما قال عوذ بالله سرعه، قال إيش؟ أنه إيش؟ أنه مع إيش؟ مع أقواهما، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. قال وقف أعرابي على الحلقة في عمرو بعيد، طبعا رؤوس الاعتزال، والبعض يقول أنه كان ينكر الكذابة. في أثار عند الإمام أحمد في السنة، قال جاء أثر في السنة أنه كان ينكر الكتابة، وقال أحمد قالوا هذا هو الكفر، وهذا هو إيش؟ هو الكفر. والقصة تبين يعني ما عند عمرو بعيد من إيش؟ من الضلال، وله ما هو أشوأ من ذلك في لما رد حديث إيش؟ حديث ماذا؟ صادق المصدوق. أنا حديث صادق المصدوق، حديث مسعود رضي الله عنه، رده بغاية القبح والشناعة، نسأل الله العافية. لاحظ هنا عمرو بعيد يقول يعني هو جاي لما عمرو بعيد عسني، قال لك أنه زاهد لكنه كان ضالا، يعني يطلب منه الدعاء. فقال عمرو إن اللهم إنك لم تريد أن تسرق ناقته فسرقت، فرددها عليه. فالعرابي فطرته قال لا حاجة ليش في دعائك. فيقول كما أنه إذا كان على مذهبك يا عمرو بعيد، إذا كان الله تعالى لم يرد أن تسرق فسرقت، فأيضا ماذا يعني قد يريد إيش؟ أن ترد إيش؟ فلا أنع فلا ترد. هذا الأثر أو القصة هذه ذكرها أيضا، قصة عمرو بعيد مع العرابي، ذكرها ابن بطة في الإبانة الجزء الثاني 280. القصة الثانية، قال رجل لأبي عصام، هنا قال القسطلاني المثبت في الإبانة، لكن لم يكن له ترجمة، الإبانة ابن بطة لأبي عصام العسقلاني، وهي أيضا في نفس الحالة السابقة الجزء الثاني 280. قال هذا الرجل قدري، أرأيت أن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ طبعا هذه شبهة القدرية والمعتزلة، فهم يعني يزعمون أن الله تعالى لو أنه يعني خلق أفعال عباد، وكون مثلا أضل فلانا ثم عذبه، يكون هذا إيش؟ يقول هذا ظلم. فلهذا من أصولهم العدل، والعدل عندهم يعني يساوي ماذا؟ إنكار القدر. يقول لا يمكن أن يصلت على بالعدل إلا إذا إيش؟ إلا إذا أخرجنا أفعال العباد عن ملك الله. وكما قال عندك الشاعر يعني هم الآن صار حالهم كحال إيش المستجير إيش من الرمضاء بالنار، فهم أخرجوا أفعال العباد فجعلوا خالقا إيش مع الله تعالى عندما زعم أن الإنسان يخلق فعل نفسه. جاءت القصة بمعنى آخر أن غيلان الدمشقي اللي وقف على ربيعة شيخ مالك ربيعة الرأي، فقال غيلان: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى. لاحظ العبارة هذه من غيلان، غيلان يمكن القدر، فهو يقول ربيعة من شيوخ السنة يقول: أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى. فماذا قال ربيعة؟ قال: ويلك يا غيلان، أنت الذي تزعم أن الله يعصى إيش قسرا. وهو على مذهب يلزم ذلك. طبعا لاحظنا يعني كما نبه الشيخ الإسلام رحمه الله لما قال غيلان: أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، يعني الله تعالى لا يحب أن يعصى، أليس كذلك؟ كما مر بنا أو كما سيأتي معنا في منشأ الضلال، فهو سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. لكن كما بين شيخ الإسلام، وهذا ملحظ مهم نبه عليه في موضوع المناظرات، أن في موضوع المناظرات لا يتأتى ماذا أحيانا التفصيل، يعني خوفا من إيش مما يسمى إيش من لدد الخصم، يعني فيؤتى بالجواب إيش الذي يكون إيش أظهر وأوضح واضح الآن. فهنا أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، كلمة يحب طبعا هو لاحظ عند القدري يحب تساوي إيش يريد يشاء، أي نعم. فهنا أنت تقول لا والله احتاج تفصيل، ففي المناظرات يعني يقول لا يتأتى أحيانا فيها إيش تفسير مجملات. يمكن بعضهم يستأنسون كما يقولون بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام في موضوع إيش النمرود لما قال إيش أنا أحيي وأميت، واضح الحياة اللي مات عنده ليس كذلك؟ لكن إبراهيم عليه السلام عدل إلى ما هو إيش يعني ما هو أوضح وأظهر وأبين عندما قال إن الله يأتي بالشمس فأتي بها المغرب فبهت الذي كفر. طيب القصة غيلان مع ربيع أيضا كذلك في لبانة ابن بطل الجزء الثاني 260، وعلى تعليق شيخ الإسلام هذا في الفتاوى 18 صفحة 140 18 140 اللي هو في عشر حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. بعدها قال عندكم منشأ الضلال، وهذا يا أخوان من أهم مسائل القدر. إذا كنا قلنا أن القدر مبني على التسليم هذا أولا، ومر بنا ثانيا أن القدر له شقان، شق ينبغي البحث فيه والتفقه فيه، وشق ينبغي الكف عنه، فهذا الأمر الثالث هو أكدها، وهو أن منشأ الضلال في باب القدر هو ماذا؟ التسوية بين المشيئة والمحبة، أو إن شئت قل بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية وبين المحبة والإرادة الشرعية الدينية. فهذا منشأ الضلال، أن الذين خاضوا في القدر لا يفرقون بين المشيئة وبين إيش المحبة والرضا. أما السنة لا، فرقوا حيث فرقت النصوص. فنحن نقول هذه المعاصي التي يعني تقع ويرتكبها الناس هي بمشيئة الله، هي مشيئة الله تعالى وتقديره وإرادته الكونية القدرية. لكن كون هذه المعاصي شاء الله وقدرها لا يعني أنه سبحانه وتعالى إيش يحبها. فهو سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فلاحظ نحن الآن نفرق حيث فرقت النصوص، فنقول هذه المعاصي أراد الله كونا وقدرا، لكن إيش لم يردها ماذا شرعا ولا دينا، شرعا ولا دينا، فلا فهو لا يحبها، بل هو قدر سبحانه وتعالى لحكم بالغة قد نعلم شيئا منه ويخفى علينا الكثير. أما هؤلاء لا، جعلوا المشيئة تساوي إيش المحبة، فاتفقوا على هذا الأصل الفاسد، ثم بعدها إيش اختلفوا افترقوا. فأصل البدعة واحد، منشأ الضلال واحد، أن المحبة أن ما يحب الله إيش يشاءه. فجاء القدرية وقالوا المعاصي لا يحبها الله، قالوا ما دام من المعاصي لا يحبها الله إذن إيش إن أن المعاصي لم يشاء الله، فأخرجوا أفعال عباد سواء المعاصي أو الطاعات أخرجوا إيش من إيش من ملكه سبحانه وتعالى. أما الجبرية فقالوا إيش المعاصي هذه بتقدير الله ومشيئته، قالوا ما دام من هذه المعاصي بتقدير الله فإذا المعاصي إيش ماذا يحبها الله. فأنت إذا أخذت الحق اللي عند القدرية الحق الذي عند الجبرية ظهر لك مذهب إيش أهل الحق أهل السنة والجماعة، يعني فالقدرية يعني على ضلالهم أصابوا لما قالوا إن الله تعالى إيش لا يحب المعاصي إذا كذلك، والجبرية أصابوا لما قالوا أن كل شيء إيش بمشيئة الله، يعني والقدرية ظلوا عندما قالوا إيش أن أفعال عبادة إيش خارج ملك الله، والجبرية ظلوا ضلالا بعيدا وضلالا مبينا عندما زعموا أن المعاصي إيش؟ ماذا يحبها الله تعالى؟ الله عن ذلك علوم. هذا ما يتعلق بهذا التقسيم. هذا التقسيم أخوان مهم، والكلام اللي يعني قرأ أخونا ومنشط طبعا هو مأخوذ بالنص من المدارج كما نبه على ذلك المحقق، مدارج السالكين الجزء الأول 251. فعندك من قوله منشأ الضلال إلى الكلام الذي وقف عنده أخونا، هذا كله مأخوذ من إيش؟ من المدارج السالكين الجزء الأول 251 فما بعدها. يقول شيخ الإسلام عن هذا التقسيم: هذا التقسيم قد ذكره غير واحد من أهل السنة، والأشعري خالفهم، الأشعري أبو الحسن خالفهم، فجعل الإرادة هي المحبة. مصيبة المذهب الأشعري، مصيبة الأشعري أنه جعل إيش؟ الإرادة اللي هي المشيئة هي ماذا؟ هي المحبة. وفي موضع آخر قال الشيخ: أول من سوى بين المحبة والمشيئة الأشعري، أول من سوى بين المحبة والمشيئة الأشعري، كذا قال رحمه الله في النبوات الجزء الأول 287. أما قضية هذا التقسيم قد ذكر غير واحد فهذا في المنهاج الجزء الأول صفحة 15 فما بعدها. طيب، هنا في قوله سلام الله من يعود برضاك من سخطك، الحديث الذي أخرجه مسلم، الكلام اللي هنا أيضا كله مأخذ من مدارج السالكين. وبالقيم أطال في في في هذا الحديث في شفاء العليل، فلو رجعت من شفاء العليل أيضا تحدث عن هذا بشيء من التفصيل. من كلام القيم اللي في شفاء العليل صفحة 69 و500، قال: العفو من صفات الفعل القائمة به. أنت لا تقول إيش؟ أعوذ بمعافاتك. وفي رد على من زعم أن فعله عين مفعوله. نعم، فأنت الآن لما تقول أعوذ بمعافاتك معناه أن الفعل إيش؟ غير إيش؟ الفعل غير مفعول. لاحظ الآن عندنا الآن هناك من يقول الخلق هو إيش؟ هو المخلوق. فنحن نقول تعالى يوصف بالخلق، هو خالق يخلق سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. لكن صفة الخلق التي يوصف بالرب هل هي عين المخلوق؟ الجواب لا. المخلوق شيء اللي هو أنت زيد وعمر وعبد العزيز وفلان وعلان، يعني هذه مخلوقات. لكن الخالق لا، وصف قائم إيش؟ بذاته. هذه مسألة أخوان بدهية، لكن هل بدهية خالف فيها من؟ خالف فيها الأشاعرة. فالأشاعرة يقول إيش؟ الخلق هو إيش؟ هو المخلوق. ولهذا الشيخ زي ما يقول يعني المسألة هذه واضحة، لكن لولا هالضلال في هالمسألة البدهية لما إيش يعني اشتغل إيش برد هذا الكلام. قالوا: في رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، فإن المفعول مخلوق ولا يستعاد به، أليس كذلك؟ هذا مما يرأينا. أيضا الحديث من فوائده، يعني من الفوائد اللي ذكرها بالقيم رحمه الله في هذا الحديث الشريف، أن صفات الله تعالى تتفاضل، أليس كذلك؟ ففي قوله سلم اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، فلما قال أعوذ برضاك أيهما أفضل؟ لا شك صفة إيش؟ الرضا. يعني وهذا مما يقرره السنة أن صفات الله تتفاضل. ولهذا في الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي، فالرحمة أفضل من صفة إيش؟ الغضب. وهكذا، بل إن مر بنا في أو سيمر بنا في موضوع مثلا يعني جت له إشارة في موضوع كلام الله أن كلام الله تعالى يتفاضل، أليس كذلك؟ فبعض كلام الله أفضل، فلا شك أن سورة الإخلاص أفضل مثلا من سورة إيش؟ المسد. وهكذا، ولا تجد الآيات الحديث أعظم آية في كتاب الله أعظم، فالقرآن إيش؟ وكلام الله تعالى يتفاضل. هذه بعض اللطائف التي نبه عليها الشيخ، وقال بعبارة جميلة في الأخير لما قال: وأشرنا إلى شيء يسير من معناها، ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم، ولكن قد فتح لك الباب، فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العمل النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم.